السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته. قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. وانا كان عندي كذا سؤال كده، سأل وأوجز تفضلا. تمام. اول سؤال: ما هي الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة في كلمة الامتناع هذه تعني اشياء كثيرة جدا. في طائفة ممتنعة عن اداء الزكاة، في طائفة ممتنعة عن اقامة الصلاة، في طائفة ممتنعة عن اقامة الشريعة، في طائفة ممتنعة عن الصيام، في طائفة ممتنعة كثير جدا. لكن اصطلاح بعض الناس اطلقوه، يعني ليس في الكتاب والسنة اسم شيء اسمه الطائفة الممتنعة. لكن يعني لم يطلقه شيخ الاسلام ابن تيمية مثلا في زمان انا مالي ومال شيخ الاسلام تسألني عن الطائفة الممتنعة؟ انا مش هنزل كل الشرع على شيخ الاسلام تيمية. يعني في عهد شيخ الإسلام تقريبا. يعني انت ليه تشغل نفسك؟ اشغل نفسك بالقرآن والسنة. تمام. اشغل نفسك بالقرآن الكريم وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، واسأل سؤالك الذي يعنيك بس كده. يعني لا تعلق نفسك بناس كثيرين، اشغل نفسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كلفت به. لك سؤال أعرضه، أما تسأل سؤال تقلد فيه الناس وأنت مش عارف إيه الموضوع، ليس لسؤالك معنى حينئذ. تمام. أحرص على ما ينفعك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. السؤال الثاني شيخ: ما صح الحديث اللي هو عبد الله بن عمر اللي هو ما أفطرت إلا على جماعة؟ ما لا أعلم عنه شيئا. عن رسول الله لا يصح أبدا. أما ابن عمر لا أعلم. حديث عن عبد الله بن عمر. لا أعلم عنه. لا اسمه أثر. قال يعني عن نفسه ما أفطرت إلا على جماعة. لا أعلم عنه شيئا. أول مرة أسمعه. نعم. طيب، في السؤال الثالث: يعني هل النصارى والنساء النصارى واليهود أيام عهد الرسول والخلفاء، يعني أيام الإسلام، أيام ما كان في أيام تطبيق الشريعة، كانوا يلبسون الحجاب أو كانوا متبرجين، وهل كانت تطبق عليهم أحكام الشريعة يعني بالقتل والسرقة والكلام ده؟ لا، سؤالك هذا واسع جدا. سؤالك هذا سؤال متسع تحتاج استقراء واسع. أؤجل الإجابة عليه. تمام. صحة حديث من قرأ القرآن ثم رأى أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استظهر ما عظمه الله، لا يصح. هل يجوز الاستشفاء عند الجن؟ لا يجوز. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأيضا قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قلنا: علمنا طبيبا من العفاريت على عهد الرسول، ما كان هناك جني يعالج عنده المسلمون أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا واحدة مطلقة ومعها أربع أولاد بس كبار، ينفع تستأذنهم ولا حرام لازم المحرم؟ مطلقة؟ عفوا، انتهت عدتها؟ لا لسه. ها؟ لا تنتهي. يعني ما زالت في العدة. لا اسمها لا. طلاق رجعي أو طلاق دائم؟ لا طلاق دائم. طلاق رجعي. أن تبقى في بيت الزوجية لقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيتهن ولا يخرجن. طيب هو الزوج سايب البيت أساسا؟ نعم؟ الزوج مش موجود في البيت أصلا، يعني في دولة تانية يعني ولا إيه؟ في دولة أخرى. إذا كان في دولة هي معاه بنتين كبار مبلغين، بس ولدين واحد 11 سنة والتاني صغير، ينفع الأربعة تسافر بيهم؟ تسافر فيهم من أين؟ تسافر فيهم من محافظة أخرى في القاهرة. والله يا أختي كده ولا لا؟ هتطلقت عند المأذون ولا كده شافه في الهاتف؟ لا كده. أنصحها بالبقاء في بيت الزوجية بالآية الكريمة. طب لو الزوج موافق إن هم يسافروا؟ لا ولا موافق، خليها كده في بيت الزوجية لقوله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا سألزم النص. الله يقول بارك الله فيك محمود عرباوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عزيزي حضرتك يا شيخنا عندي سؤال. سأل. يجوز ان الواحد ياخد تسجيل ثلاث ضعوف يعني؟ والله إذا لم تكن هناك ضرورة لا يأخذها، لأن تابع ذلك كثيرة، يلزم بأن تسري عليه كل قوانين تلك البلاد، من أنه إذا قاتلت هذه الدولة الكافرة دولة مسلمة سيقاتل معها، كل قوانين البلد الكافرة ستنسحب عليه، فإن ما إن كانت أمامه فسحة لا يأخذها إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى. الله يبارك فيك. حكم قراءة القرآن الكريم بالمقامات، المقامات تلك دخيلة علينا. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يسلمك. النهارده كنت في المسجد وكنت بنقل، كنت بحرك زي جزامه كده بتحط عليها الجزم يعني عزك الله، كنت ماسك مصحف في ايدي، فانا بحركها كنت بستخدم ايدي الاثنين فحطيت المصحف عليها، هل علي اثم؟ ما كانش عليها جزم ولا كان عليها اي حاجه؟ لا ما عليك شيء اثم ان شاء الله. انت اردت خيرا، لم ترد اهانه المصحف ابدا. الله يحفظك. شكرا. الله يكرمك. ليش هنسال تاني؟ سؤال. انا ساعات في طلبي بدفع الغازات كتير، يعني انا بعمل غازات كتير ساعات، فساعات بدفع الغازات وساعات بدفع جنبه، بس ما بسمعش لا صوت ولا بشم ريحه. الصلاة صحيح؟ طبعا مخلوق شمس. الله يحفظك. يسأل عن رواية مبيت علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هي حسنة الإسناد، الشيء الذي يرد فيها غاية أن تكون عنعنة مدلس وليست بضارة في ذاك المقام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي سؤال لحضرتك، نحط نقاط قرض من البنك بدون فائدة، ولكن هناك أجور معاملة تدفع مرة واحدة، أخذ القرض من البنك بدون فائدة. أنت ما سمعنا أن البنك يقرض لوجه الله؟ أنت سمعت أن البنك يقرض لوجه الله؟ هو البنك هو يعني أنا ما سمعت ذلك. نعم. لم أسمع أن البنك يقرض لوجه الله أبدا. هو هناك أجور معاملة، يعني أنا لو أقرضت من البنك قيمة 20 ألف في الخارج. انا مثلا مش موجود عندك في مصر يعني خارج مصر. لو اقرضت 20,000 ريال او درهم فتكون اجور معامله بقيمه مثلا 400 درهم على المعامله كلها، تدفع مره واحده اول شهر من الاستبداد، وبقيه المبلغ بيرجع يعني 21. والله انا ما اقدرش ان اذا كانت رسوم اداريه، الرسوم الاداريه نفتي في جوازها، لكن اذا كانت ربا ولا 1% فهي حرام. السلام عليكم. ليس هناك 1%، لكن انا لا اجبتك بالذي عندي، ليس عندي مزيد. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشه وفقك الله. ضعينا بالشيخ الالباني عالم من علماء المسلمين، نفع الله به امه. طيب. البيعة تجوز؟ نعم تجوز. تجوز طيب. شكرا. طيب. حكم بيع الحيوانات المنوية. إذا كنت تقصد الحيوانات المنوية لبني آدم لا يجوز أبدا، لا يجوز بيع حيوانات منوية لبني آدم. لكن إذا كنت تقصد عصب الفحل حيوانات منوية مثل بقرة تريد أن تلقح، عندك حيوانات منوية لفحل من البقر، فالنبي أيضا نهى عن عصب الفحل، لكن في هذه الحالة تجوز للضرورات والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل البث يتوقف يا عبد الرحمن؟ عند الناس تفضل. الله يحفظكم. الحمد لله. تفضل وياك. تفضل. هل ممكن حضرت الشيخ هل هناك اتاحه يعني ان ازوركم؟ زرنا. تفضل شرف. لكن هل في طلب تريده يقضى في الهاتف ولا لابد من الزياره؟ بس اخشى عليك احيانا تاتي للزياره تبتلى بالشرطه تستوقف الملتحين. بس فقط. لكن شرف. الله يحفظك. يعني هل مسجد معين أنتم فيه ثلاثكم نظر نظركم فيه ونحضر؟ مسجد أهل السنة. سلام عليكم. صوم تصح لا يثبت. الأخوة يقول البث يتوقف باستمرار. ما هذا إيه الموضوع عبد الرحمن؟ ها؟ حديث صيام عاشوراء كصيام سنة لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا ممكن تقول بلادنا؟ تفضل. أنا أخوك من العراق وسمعت كثيرا أن هناك إشاعات أن الأزهر الشريف قد دعاك للمناظرة مع الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، فما صحة هذا الكلام بارك الله بكم؟ والله أنا ما أعرف أي شيء عن هذا الكلام، ولست بمستعد لمناظرة ناس ليس منهجهم الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. لست من أهل المناظرات يعني. أنت أشعري ولا إيه نظامك؟ أنت أشعري؟ نعم. أنت أشعري؟ أنا أخوك أحمد من العراق. نعم أشعري. أشعري. بئس مذهبك. جزاك الله. حياكم. حق لهم أن يتجاهلوا، أن يتجاهلوا يا أخي الكريم. هذه البدع والضلالات حق لنا أن نتجاهل، حق لهم علينا أن نتجاهلهم لعلهم يفيئوا. ليس كل مبتدئ ضال يطلب المناظرة، نقول له هلم تعالى ناظرنا. ولنا في أئمتنا أسوة حسنة، هؤلاء ضلال على علم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. أنا يعني أعمل في مصنع من المصانع، المصنع يعطيني بعض الكراتين لأعطيها لشخص لكي يبيعها، والمصنع يسمح لي أن أخذ في كل كرتونة من هذه الكراتين يعني جنيه واحد، لكن عندما أبيع هذا الشخص لا أخبره أنني أكسب هذا البنين، يعني أبيعها لا على أساس أنها أن هذا الشارع هو كله من مصنع وليس لي منه شيء، هل هذا يجوز؟ والله طبعا أنت ما بينت حق البيان، ما بينت حق البيان. والرسول عليه السلام في البيوع يقول البيان بالخيار ما لم يتفرق، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. الله يسلم وياك، بارك الله فيك يا أختي ليفين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مصطفى كان فيه بعض أسئلة كنت عايز أحضرها فيها. تفضل. أولا أنا كان في مسجد عندنا بيتين وكنت لميت لي تبرعات من أهل الخير. وبعد؟ وبعد المسجد كنت بقول إن هو لسه تحت الإنشاء وكده ولميت التبرعات بالفعل، ولكن في بعض الأسمنت والطوب والرمل ما استخدموش، في بعض الأسمنت تلف. فالأخ المسؤول جزاه الله خير قال أنا هتحمل أنا الثالث من الأسمنت. أما عن الصوب فلأن تكلفة نقله من مسجد لمسجد تاني بالتاني هتبقى كبيرة، فهل المسجد بيعملوا حواليه سور وسور مقنن ومرخص من الحي وكده، فهل يجوز بناء السور بالطوب اللي أنا كنت لامن بيه التبرعات؟ يجوز ولا ده يجوز؟ لا يجوز، أنا وكده يعتبر من المسجد. الله يوفقك. طيب الأسمنت برضو سعره ارتفع، فهو أنا كنت شايف نفسي قطن وثلاث منهم ثلاثة وباعوا إيه، فالباقي هيرجعوا أسمنت، إنما الثلاثة سن اللي تلفوا كان وقت السن وقتها 850 دلوقتي 950، فهل ينفع أسترده مال 950؟ عفوا أنا أسألك سؤال. أنا ثمن القديم ولا يرجع لي أسمنت زي ما هو؟ أنا أسألك سؤالا، هم تعمدوا إتلاف الأسمنت؟ لا لم يتعمدوا ذلك. ما لهم اجتهدهم؟ أنت تريد ثمن الأسمنت الذي دفعته وتلف؟ هو في مسجد أخر في الدنيا يعني في جوار البيت، يعني بعيدا عن المسجد اللي أنا كنت بعمله التبرعات ده، فأنا كنت هاخد الستة كلها أسمنت هدخلها في المسجد الجديد. والله أنت شوف وكان اتفضل اثنين أو عفوا استخدموا ثلاثة وثلاث ثلاثة، فهو قال أنا هتحمل الثالث. مشكلة أي حاجة ما تشددوش عليه يا أخي الكريم، لا تشددوا عليه لأنه رجل محسن. هو طبعا الذين يقومون بأعمال البناء تعتريهم دائما مثل هذه الأشياء، الذين يقومون بالأعمال المعمارية أحيانا مثلا يبني سلم مثلا، وبعد أن يبني السلم يجي المهندس يقول لا السلم ده طلع غلط نهدمه. ما نستطيع أن نقول للذي بنى السلم في الأول ادفع قيمة السلم الذي بنيته، لأنه مجتهد في العمل، يعني هو مجتهد في عمله. ولعلي أن يستدل بحديث مع الفارق في البعد، يعني رسالة ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجهاد، فكان في المشركين رجل لا يدع شاذ ولا فاذ إلا تبعه يقتل المسلمين. المهم أن أسامة تبعه، كان أسامة شجاعا، تبع الرجل فوقع الرجل على الأرض فعلاه أسامة بالسيف، فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة. وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام قال قتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قال متعوذا، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يعاتب أسامة حتى قال أسامة والله وجدت أني لم أكن أسلمت إلا أنا ذاك. ولكن شهيدي أن النبي لم يأمره بدية، لم يأمره بدية، لأنه يبشر عمله، أخطأ في عمله ما ملزم، ما تعمد الخطأ، اجتهد وأخطأ. فهمت الكلام؟ الله يوفقك. فمثلا هذا الرجل محسن لكم، يعني هو مسؤول عن بناء مسجد وجزاه الله خير قام بالبناء على خير حال، حصل أن تلف بعض الأسمنت رغم عنه، صناعه تأخر إلا أي غرض من الأغراض حصل الخلل، يعني لن نعاقبه، هو متطوع في الأصل، هو في الأصل متطوع، فما أعطاكم وطابت به نفسه اقبلوه منه. الله يكرمك. طب معلش آخر سؤال يا ابني، أنا كنت بلم الفلوس في مسجد معين وكان هو المسجد الوحيد اللي جزء من المنطقة، فأصبح هناك مسجد آخر بيتبني أيضا بيخدم المنطقة، هما أصبحوا مسجدين في المنطقة. فهل يجوز مال التبرعات اللي أنا لميته ورد إلي بسبب إن المسجد الأولاني تم بنائه؟ ما في مشكلة، كلها بيوت الله. المسجد الآخر ولا لا؟ لا، كلها بيوت الله، كلها بيوت الله. ما دمت الله يعلم المفسد من المصلح. الله كبير. عبد الرحمن بن رجب، لا أظنك عقورا إنما أظنك أخشى أن تكون، أخشى أن تكون تلهث وراء من يمنحونك الدكتوراه وتتزلف إليهم حتى تعطاها. وما عند الله خير وأبقى يا عبد الرحمن بن رجب، ما عند الله خير وأبقى. فأمثالك كثيرون يلهثون وراء أشاعرة من أجل شهادات الدكتوراه التي يعتمدونها لهم. فأنصحك يا ابن رجب بأن تراجع دينك وإيمانك، فإنك فيما يبدو من أهل البدع والضلالات وتصف غيرك بالكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. كنت أصلي صلاة السنة في المسجد، وجاء يعني أحد رجال يصلي معي في نية الفرض، فماذا أصنع في هذه الحالة يعني؟ نعم، كنت أصلي صلاة السنة في المسجد، ويعني جاء أحد يصلي معي بنية الفرض، يعني مثلا كان فكرني بصلي المغرب وأنا بصلي سنة المغرب، سنة بعدية بعد المغرب، وفي هذه الحالة كيف أتعامل معه؟ يعني هل نعم صلاة معي يعني إبعاده، ولا أتركه يصلي معي؟ أتركه يصلي معك، أتركه يصلي معك، أترك الصلاة. للأسف يا إخوة أن هناك بعض هؤلاء الأشاعرة عياذا بالله منهم تمكنوا أن يصلوا إلى مراتب هم الذين يتحكمون في أعطاء شهادات الدكتوراه للناس. فهل هس وراءهم طلب كثيرون؟ كل يريد أن يتزلف إليهم بأي طريقة على حساب الآخرين وعلى حساب الدين، فيظهرون مذاهب ضالة تقربا وتزلفا لهؤلاء الذين يتحكمون في إعطائهم شهادات الدكتوراه من الأشاعرة. فأحببت النوع على ذلك لأن هذا الغثاء كثر، فكان لزاما من وقفة حاسمة مع هؤلاء، وسيلقى كل منهم جزاءه إن شاء الله تعالى بإذن في الدنيا في الآخرة. الذين يردون الكتاب والسنة من أجل الحصول على شهادات فانية زائلة سيلقون جزاءهم إن شاء الله تعالى. وكذا الذين يحيدون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم تملقا وتزلفا بإذن الله سيلقون جزاءهم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله. عندي سؤال خاص بالصلاة مشكل قسمين، يعني السؤال الأول، لو انا بصلي وراء امام لا يخرج لسانه في حرف الزاد، يقول صراط الذين، لا يقول صراط الذين انعمت عليهم، لا يخرج لسانه في حرف الزاد، هل يجوز ان انا اصلي وراءه؟ لاني كنت قرات ان هذا بدل الحرف بحرف فالفضيحه فيها كلام يعني. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما حاصله ان الحروف متقاربة المخارج، أن الحروف متقاربة المخارج يعفى عنها، الحروف متقاربة المخارج التي تصعب على الناس أو يصعب على الناس أن يقولوها يعفى عنها. يعني أصلت صحيحة يعني خلفه عن الشبع بإذن الله. طب أشيخ الجزء الثاني، معلش، لو أنا بصلي ورا الإمام صلاة الظهر وجات لي مثلا في الركعة الثالثة مثلا جات لي كحة شديدة ما عرفتش أقرأ الفاتحة خالص والإمام ركعة، أجيب ركعة بدلها ولا أعمل في هذه الحالة؟ سؤالك، لو انا بصلي صلاة الظهر مع الامام، ايوه، وفي الركعة الثالثة او الرابعة جاءتني مثلا غصة كحة، كان عندي كحة شديدة يعني، فمنعتني من قراءة الفاتحة بالكامل وركعة الامام، ماذا افعل في هذه؟ اتي بركعة مكانها ولا ماذا افعل؟ يعني في النهاية انت في نهاية الامر عدد الركعات صليتها كاملة ولا تخلفت وماذا صنعت؟ مش فاهم. نعم، يعني أنت في نهاية المطاف كم ركعة في النهاية صليتها؟ وعبرك أنا جات لي كحة في الركعة دي ما عرفتش أقرأ الفاتحة خالص، وهو ركعة أركع معاه ولا أعمل إيه بالضبط؟ أركع معه اركع معه عادي، قراءته قراءة لك. السرية ده فكرة؟ ها؟ الصلاة السرية؟ ايوه في الصلاة السرية. نعم جزاك الله خيرا. مياد مياد ابن عريس ولم يتم البناء واتينا له بشيخ المسجد قرأ له قرآن ولا يشفى ولا يشفى، ماذا نفعل؟ ابن عريس ولم يتم البناء واتينا له بشيخ المسجد قرأ له قرآن ولا يشفى، ماذا نفعل؟ استمروا في الدعاء، استمروا في الدعاء ولا بأس بعرضه على طبيب ثقة مع دعاء الله سبحانه. السلام عليكم. نعم الحمد لله. أبو أنا بس ليه سؤال غريب شوية يعني. تفضل. زمان كنت ماشي أنا ووالدي يعني في سن 7 سنين أو 6 سنين يعني. تفضل. ماشيين كده في الطريق، طبعا هي كان في اثنين كده شجرة مزرعة كبيرة خالص الجواب يعني. فالمهم يعني خدنا جبشة جوافة فأكلناهم يعني، أكلناهم معنا أنا وأخوي وأبوي يعني. يعني أخذت منها للبيت؟ لا أخذناها كده في البيت، كناها والله على فكرة كنا من سنة 2000 يعني كنت سنة 7 سنين. المهم يعني افتكرت في مكان من الكاميون فرعوا لي طفة وطاحوا المزرعة طفة وكده يعني، فأولاد طلعوا. يعني أنت وأبوك مررتما بحديقة ببستان فيه جوافة فأكلتما، وهو جاب لك شوية يعني، وجاب لك شوية للبيت ما فاتش والله، بس هم أخذنا طلعت. هل تعرفون أصحاب هذا البستان الآن؟ ما أنا عارف صاحب المكان وقلت له امبارح، فقلت له والله خفت كذا كذا وقلت عارف منه الثمن يعني، فقال لا خلاص أنت أنا. هم في شيء ثاني يعني، عمو ماتوا مع أولاد خلاص يعني أعطيهم ما تستطيع 10 جنيه 20 جنيه. بارك الله فيك، أعطيهم 10 جنيه 20 جنيه. سامح يعني خلاص. وعندنا أيضا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حسنه بعض العلماء في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مر أحدكم ببستان يعني طاقت نفسه إلى الأكل فليقول يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإن أجابه وإلا أكل، ولا يتخذ خبيئة ولا يتخذ خبنة يعني لا يتخذ شيئا يخفيه للبيت. طب أروح لعمو ولا خلاص كده؟ أروح لعمو؟ لا خلاص كده إن شاء الله إن شاء الله. عاد تتصدق بشيء عنهم ما في مشكلة، بعشرة جنيه 20 جنيه قدر اللي أخذتهم عنهم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. حكم التصوير في التوراه شيء. الاصل عدم الجواز الا اذا دعت الى ذلك حاجه او ضروره. الحجر بس كنا منزلين صوره الحجر بس انا نصحت بشيء ما انا قلت لك الاصل عدمه الا اذا دعت الى ذلك حاجه او ضروره. قد يكون احيانا اشكرك جزاك الله خير. اشكرك. اهاب منصور بقول لما حضرت اهاب منصور وكلامه طيب يا عبد الرحمن. ها ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا اعمل في احد الدول العربيه. نعم. وعملي غالبا يكون في منتصف النهار. نعم. عفوا منتصف الليل، فالحق على الساعه 10 صباح واصلي الظهر وانا غصبا عني يعني احيانا جاهد نفسي اصلي العصر والمغرب واحيانا ما اقدرش اصليها. ف يعني عملك يبدأ من الساعة كم وينتهي الساعة كم؟ يبدأ من الساعة 11 في الليل وينتهي الساعة 10 أو 10:30 الصباح. أنت طبعا تصلي الفجر، يعني لا إشكال عندنا الآن في صلاة المغرب والعشاء والفجر. نعم أصلي الفجر. يبقى الكلام على الظهر والعصر، صح كده؟ العصر والمغرب. الظهر أحيانا يمكن عليها تصبر لين الظهر، وأحيانا أنام أنا عصر والظهر المغرب. الخطر في تركك صلاة العصر خاصة، قاوم نفسك واجتهد كي تصلي العصر على وجه الخصوص، لأنك طبعا إذا صليت إذا تركت العصر فالنصوص الوعيد فيها شديدة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر عند الجمهور، وقوموا الليل قانتين. فصلاة العصر بالذات احرص عليها، قم قبل المغرب بقليل ورتب نفسك على هذا واسأل الله العون، صل العصر وبعد تصبر وصل المغرب ونم. الله يبارك فيك. حكم هجر الأقارب من الدرجة الأولى كبير الكبائر، إذا كنت تقصد بذلك هجرانهم في الله فجزاك الله خيرا، والزجر بالهجر عليه أدلة أوضحها قصة كعب بن مالك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. رأيي أنا لا أحبذ أي جماعة، يعني منهجي في حياتي أنني رجل مسلم أحب المسلمين كلهم على قدر طاعتهم لله واستقامتهم على أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ضد التجمعات كلها، أنا رجل مسلم متأخ لكل المسلمين، ممتثل كلام ربي سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمين، كذلك أمتثل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله: تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فأنا رجل مسلم أتآخى مع أهل الإسلام كلهم وعلى قدر طاعة الشخص لله أحبه في الله، على قدر معصيته نجتهد وندعو له بالهداية ونسأل الله له السداد والهداية. هذا لا تعصب لجماعة، ولست من دعاة الجماعات، فهذا كلام عام، كلام عام، ولم أعد هذه الجماعات في تاريخ الإسلام، لم أعد الجماعات في القرون المفضلة، إنما الذي في القرون المفضلة المؤمنون إخوة. حدثت فتن وتعصب قوم لقوم واعتقد أن قوما أولى بالحق من آخرين، هذا ورد صح ورد مثل هذا، لكنها كانت خلافة شرعية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بارك الله فيكم، وصحيحها خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وأصح خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان رضي الله عنه، أولئك الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين رضوان الله عليهم جميعا. نعم نعم. كلمة حضرتك دي شاعت في أوساط الناس، شاعت في أوساط الناس وكثرت عند المصريين على وجه الخصوص، ولم أقف لا على مستند الله في الكتاب ولا في السنة بهذا التفشي الذي يحصل. الله أعلم. لا ما فيش مشكلة، أي مشكلة تقول يا أبا فلان شوف ولد الكريم، يا والد يا والد، كلمة يا والد وردت، يا أبا فلان وردت، نريد نبدل بما هو في الكتاب والسنة أحسن من الأحداثات. الله يكرمك. الله يكرمك. كيف التبرع بالأعضاء التناسلية للنساء؟ بالأعضاء للنساء؟ عفوا، هل يجوز التبرع بالأعضاء للنساء؟ تنكشف العورات على الضرورة تقدر بقدرها. بارك الله فيك. حكم الزواج من بنت والدها مدير بنك، إذا كانت البنت صالحة، إذا كانت البنت صالحة فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. بارك الله فيك. مريض ناسور يصلي القيام قبل أذان الفجر بنصف ساعة، هل يصلي الفجر بنفس الوضوء؟ لا مانع ما لم ينتقد الوضوء. قال أنس: أما أعدنا فكان يجزئه الوضوء ما لم يحدث. حكم ترك الأبناء مع الزوج بعد وقوع الطلاق، الأم أحق بالأبناء ما لم تنكح، لكن إن هي تركتهم لوالدهم لها ذلك، لا تجبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بعد إذنك، وأنا شفت بس حلمين صغيرين كتبتهم آيات قرآنية، فكنت عايز أبني حضرتك عليهم يعني. والله الأحلام لسنا من أهلها، لكن لأنك ذكرت كتاب الله فلا يسعنا إلا توقير كتاب الله. تفضل. هو أنا الحلم الأولاني أنا كنت في مصيف وعملت اتصال هاتفي لأحد الزملاء، اتصال يعني ودارنا بينا حديث كأني بعزمه على الغدا، انتهى بأنه قرأ علي الآية بتاعت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. نعم حسن. طيب الكلام الثاني، انا عازف وكلمت ان انا كان في واحد معايا في انتريه، بعدها خرجت من عنده دخلت المطبخ على زوجتي اللي هي خطيبة السابقة يعني، كانت بكامل حجابها وانا كنت حديث الزواج يعني، فانا غنيت اغنية عليها فلقيتها بترد عليا والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى، معرفش هل كملت الايتين اللي بعدها ولا انا اللي قراتهم ولا لما صحيت من النوم انا كملتهم. فانا عايز اعرف بس لو يعني لو في حاجه من يعني حاجه ملموسه او تفسير. لا يعني انت عفوا سلكت سبيل الصوفيه من قبل؟ لا الحمد لله. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، رؤيا مذكره بالتوحيد، فهي رؤيا مباركه والحمد لله، تذكرك وتذكر غيرك بتوحيد الله والثبات على طاعة الله وتوحيده، ثبات على صلتك بالله وتوحيده سبحانه وتعالى. والثانية تبين أنك يلزمك الاجتهاد في عملك، لأن والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، وأن خلق الذكر والأنثى يقسم الله بذلك على أن سعينا شتى، فاسعى سعيا محمودا وفقك الله. من جاءه فضل مال من أخيه دون أن يطلبه فليأخذه. المعنى ثابت. أرسل الرسول عليه السلام مالا إلى عمر، فجاء عمر وقال: يا رسول الله أعطي من هو أحوج إليه مني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا جاءك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إسراف نفس فخذه وتموله، فإنه رزق ساقه الله إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وإياكم الله يبارك فيك. حالة سيدي. الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك. وإياكم. سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. سيدنا مات وترك بنتين أختين زوجة وعم. مات. بنتين لأب. لا لا شيخ خلف ولا من؟ أنت الشيخ خلف؟ خلف نعم سيدي. خليها على الهاتف الخاص يا شيخ خلف، على التركيز بعض الشيء. ما تسيب مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا عندكم؟ الحمد لله. إن أحبك والله بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أرجو منك الدعاء. الله يوفقنا وإياك وسددنا وإياك. الله يكرمك. قراءة الإمام من المصحف في الصلاة، إذا كنت تقصد النافلة يا شيخ مصطفى الشرايحي فلا بأس بذلك، وهذا رأي جمهور العلماء. ومن استدلالاتهم حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، ومن استدلالاتهم أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في صلاة التراويح من الصلاة من المصحف. أما الفريضة فلا نعلمها واردة، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ازاي او الشركه اتخرج عليك من الشقه بتاعته كده، فهي كده انا عرفتش كده، وكذلك هو كمان عايز يشوف كده لو اخر المرتب بتاعته كده. في نفس الوقت الشركه برضه بتستخدم لا حاليا للترهيب بس، يعني ما تطبقوش على اي حد اخر، لا تستخدمه للترهيب بس وما تاخدش منه اي حاجه زياده. لا، اما اذا كنت انت تقول هذا الكلام انها لا أنها تستعمله للترهيب فقط ولن تأخذ فلا بأس، لكن إشكاليتنا الآن في أنها يمكن أن تأخذ. فنحن نناقش المسألة، هل الشروط الجزائية جائزة أو غير جائزة؟ طبعا لا بد في الشروط الجزائية من التفصيل، الشروط الجزائية لا بد فيها من التفصيل، لأن الشروط الجزائية في البيوع أو في العقارات خاصة في البناء، شركة جاءت تنشئ لي مبنى من المباني وتأخرت فأسعار السلع ارتفعت، فأنا أحببت أن أضبطهم من الأول حتى لا يتأخروا وأسعار السلع ترتفع علي. فإذا كانت الشروط الجزائية لدفع ضرر فهي جائزة، أما في القروض لا تجوز. يعني مثلا أنا أقرضتك 1000 جنيه وقلت لك إذا لم تسددها في وقت كذا تصبح 1200، هذه لا تجوز. لكن الشروط الجزائية في الأعمال والمقاولات أختار قول العلماء القائلين بالجواز، ولذلك تفصيل أوسع بمشيئة الله تعالى في المقام الأوسع. بارك الله فيكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. السؤال الأول، اقتناء المدلية مثلا من فضة أو السلسلة الذهب بالنسبة للسيدات اللي مكتوب عليها اسم الله أو سبحان الله أو آية الكرسي، لو واحد لبسها أو واحد بالنسبة لواحد حط فيها مثلا مفتوحة وكده، هل ده يجوز؟ يعني سلسلة من فضة؟ لا، بالنسبة للرجال مدلية فضة، بالنسبة للسيدات لو مثلا سلسلة ذهب ليس فيها شيء. عادي، ما فيهاش مشكلة. ماشي مشكلة. السؤال الثاني حضرتك. تفضل. تفضل. الو؟ نعم. عايز اقول صوتك اقرب. بالنسبة للسيدات في الصلاة، هل القدم بتاعتها لو باينة هل ده يجوز؟ يعني تصلي ورجلها مش باينة، يعني كلها اللي هي القدم الحسية بتبقى جزء بتاع الشراب. الأفضل تغطية ذلك، وإن صلت فالصلاة صحيحة. وصلت يعني من غيرها؟ نعم صحيحة. نعم، الله يسلمك. شكرا جدا لفضلك. الله يبارك فيك. هل الربا يجري في العملات الورقية باتفاق؟ اتفاق من؟ اتفاق الأولين لم يكن عندهم عملات ورقية، لكن يجري الربا في العملات الورقية. وين السائدة الآن؟ هي السائدة الآن، بارك الله فيك. ما حكم النجف المطلي بالذهب؟ نجف المطلي بالذهب لا بأس به، لكنه تفذير، يعني ليس من حيث استعماله محرم لكن تفذير، بارك الله فيه. تقول هي من المنصورة أمها وأخواتها البنات زي بنرس البر أسبوع من بأن بميت فليس معهم محرم، ولكن يحتاجون لتغيير جو. النزاع قائم في مسألة المنصورة لرأس البر، هل هي سفر ويحتاج إلى محرم أم أن العدد الثائد في هذا في هذه المسافة يعتبر رفقة أمنة ولا تعد سفرا فالقولان قائمان بارك الله فيك. كانت هناك حاجة فلا بأس حينئذ، أما هذه المسافة يختلف فيها ليسفر تمنع المرأة من السفر به بلا محرم أو أنها دون السفر، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقبل على شراء شقة. وبعد. أنا المشتري والبائع، اتفقت أنا والبائع على شراء الشقة بمبلغ معين، ولكن هو يريد أن يكتب العقد بسعر أو قيمة أقل من قيمة القيمة المتفق عليها، أقل من النص، هل يجوز؟ انتبه، أنا لا أفتي بالتزوير أبدا، حتى أقطع عليك وعلى غيرك هذا السبيل، أنا لا أفتي بالتزوير، جزاك الله خير. أنا أسأل ما أنا قلت لك، الجواب واضح، لا أفتي. الله يسلمك. ما حكم شرب ماء الفضة للتداوي؟ حكم شرب ماء الفضة للتداوي، إذا كنت تقصد ما كانوا يسمونه في مصر سابقا شيء اسمه طاسة الطربة، أو يعني كان يتم بوعاء من فضة مكتوب عليه بعض الطلاسم ويضعون فيه ماء ويسقونه للمنزعج، إذا كنت تقصد هذا فهذا من الضلالات والبدع ولا نعلم لها أي مستند، إذا كنت تقصد شيئا آخر فبينه. يعني كان في بعض البلاد الولد إذا حصل له أنه انزعج أو الكبير إذا انزعج الكبير يأتون بإناء من فضة ويضعون فيه ماء ويسقونه له، ما مكتوب في بعض الطلاسم، فكل هذا من الضلالات، بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. بصراحه الشيخ كنت ماشي مشوار مع ناس، وبعدين في شخص من اللي ماشي معانا ايه طلع منه حتى كده غضبتني وتحلفت ان هو لو مشى معانا مش همشي. بصوا شيء بعد شويه اثنين من اللي ماشيين معانا قالوا لو مش همشي معانا وتعالى وكده، وبعد ما كتب تقسم تاني انتو هو جاي معنا في المشوار ولا قالوا اتوقعوا هو جاي معنا، بعد ما انا خدت اليمين قالوا انت قالت يومك ده اليمين لغو. ماذا قلت؟ انا حلفت قلت لو شافوا جاي معنا المشوار انا مش هطلع معك، وبعدين سبتهم ومشيت. بعد ما قالوا ايه بعد شوية قالوا تعالى السؤال رجع اليك انت، هل عقدت يمينك ام لم تعقدها؟ عقدت يمين. عقدت يمينك، إذن تلزم بناء على تعقيد اليمين بتبعات تعقيد اليمين، فستكون عليك كفارة إذا خلفت اليمين. أنا كنت خطأ، هم ده هم كذبوا عليه قالوا ده هم مش جايين معانا، وبعد كده أقنعوني إن ده يمين لا، وبعد ما كتبنا ومشينا فترة قالوا لا ده أنت كنت مش عارف أنت كنت غضبان وكده. كفر عن يمينك، هم لسوا مفتين الآن خلاص. السلام عليكم. كان بإمكانك أن ترجع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا كفر الشيخ. الحمد لله. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك لي عن تقرير. أيوه. لي عن تقرير ودخل أولاده في الرياض خاصة. يعني بالمبالغ كبيرة حوالي 100,000 في السنة أو كده، هو كتير جدا. أيوة. للواحد فقط، وطبعا أنا أعتز من أموال الزكاة كثيرا ولكنه يعني يفرض نفسه عليا كثيرا يعني. فأنا مش عارف إذا اقتنعت عنه أكون آثما أم لا. لست بآثم. لست بآثم، بارك الله فيك. يقول الأخ هل أصح عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه؟ لا أعلم هذا الكلام، تحرير المذهب تحريرا كاملا في هذا لا أعلمه، لكن عندي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هي خير ما بركة، لكن تحليل المذهب كاملا يحتاج راجع الكتب المعتمدة هنالك كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي شيخ مصطفى. الحمد لله. بقول لك شيخ مصطفى، يعني نحن نرى في منهجك في الأحكام الشرعية هو يعني التفتيش في السيرة النبوية عن الذي فعل هذا أم لم يفعل ذلك، تمام؟ مش فاهم يعني خليه يعني فاهم لما أفهم يعني في بعض الأجوبة أقول محترزا عن التبديع لوجود فضلاء من العلماء يعملوا بالمسألة، لكن إذا كان رأيهم مرجوحا فيما أراه بقول النبي لم يرد عنه أنه فعل ذلك. نعم نعم، لأن إذا أطلقت القول بالبدعة حينئذ سأخالف أئمتنا وعلماءنا الأولين في عدة وجوه. تفضل. فأحيانا أقول بما أعلم لم يرد أن النبي فعل ذلك، وهذه وجهة أختارها في الإجابة. نعم. ماذا تريد أنت؟ لا بخصوص موضوع النقاب يا شيخ، يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول أن الأصل هو الحجاب وكشف اليد. نعم. الشيخ الألباني كان يأخذ ويقول برأس. أعرف رأي الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أعرفه لكن لا أوافقه. وفاق الأدلة وقال لا عفوا على الذين أخذوا بفرضية النقاب أنها فلسفة زيادة عن الحكم الشرعي. لا لا لا، الكلام ده لا نقبله. عفوا، لا تحكي كلاما تروج به لمذهب وتتحامل على أهل الفضيلة. أنت تريد أن تنقل كلاما تتحامل به على أهل الفضيلة. فأنا أسألك وأسأل الشيخ ناصر، أسأل أتباع الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، ماذا عندكم في أزواج النبي؟ هل كنا كاشفات الوجوه مغطيات؟ ماذا عندكم في السواد الأعظم من الصحابيات؟ الشيخ رحمة الله عليه من عمدة استدلالاته استدلال بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، عليها ثياب الرقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا الوجه، إلا هذا وذاك وإن شاء الله وجه الكفين. فهذا الحديث لو ثبت والله ما تخلفت عنه أبدا، لكن الحديث مسلسل بالضعف الشديد من طريق الوليد بن مسلم عن سعد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، قتادة مدلس وقد عنن، الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، هشام بن بشير ضعيف في قتادة، فضلا عن أنه روي من طريق هشام الدستوائي عن قتادة مرسلا. فالحديث ضعيف، أقوى حجة له هذا الحديث. هناك استدلالات أخرى فنتها في كتاب لنا، فغاية ما انتهينا إليه أن مسألة الحجاب عفوا تغطية الوجه فيها الوجهان لأهل العلم، منهم من يقول بوجوب تغطية الوجه ومنهم من يقول بجوازه، وإذا خيفت الفتنة غطي الوجه، هذا المنتهي. لكن كونك تنقل ما تتحامل به على أهل الفضيلة وتصفون بأنهم أهل بدعة أو أهل تشدد، هذا لا نقتضيه ولا نسمح أن تنقله عندنا. بارك الله فيك. الفكرة بس يا شيخ ان احنا لما يأتينا الحكم الشرعي احنا ما نتحملش على الحكم الشرعي ونقول سدا للذريعة. لا انا قلت لك الان سدا للذريعة، الان انا ذكرتك. لا عفوا، اكثر لا في لا لا وفي وهل كلمة عفوا وهل كلمة سدا للذريعة تتم ايضا؟ هل كلمة يعني الا ترى ان العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ذكر ما يقارب 99 في كتبه عموما، ما أكثر من 99 دليل على سد الذريعة. كيف لا أقول سد للذريعة عندنا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عندنا لا يسب أحدكم أباه، قالوا كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أيضا نهى النبي عن أن تمشي بالسيف مسلولا سدا للذريعة، قال لعل الشيطان ينزغ. أكثر من 99 دليل على سد الذريعة، فكيف تقول لا أقول بسد الذريعة؟ كيف لا أقول بسد الذريعة وعندي 99 أكثر من 99 دليل من الكتاب والسنة على سد الذريعة؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر طبعاً الشيخ من هذا التفصيل السريع بس. نعم. ما عندك؟ دلوقتي والدتي قالت لي حاجة مثلاً. أيوه. حلف بلاني وقالش لحد. أيوه. وأنا للأسف يعني قلتها. فهي عليها يهون علي أيه بكل بساطة. ما نعرفش الحاجة هذه. افترض مثلاً، افترض أن أمك سرقت. من سرقت من زيد من الناس وقال انا يا ابني جبت الفلوس دي سرقتها من زيد، ما اتكلم احد. طب انت وجدت امك ستعذب وزيد جالس يشد في شعوره، اين ذهبت اموالي؟ اسكت ولا اتكلم؟ يما سد الفلوس ولا ستأكلم؟ فالمسائل تختلف. الحمد لله الامر هين يعني على مشكلة بسيطة بس وما تقولهاش علشان ما تعملش مشكلة. خلاص انا قلتها عشان هذا خطوطة تاني عليها حلفان هدا عليها حاجة. هي حلفتك انت ولا ماذا قالت؟ حلفتني انا موت وانت حلفت عشان احل سوق كفاره. ويا عليك اولا كفاره يمين. اصبر لانك حلفت يمينا وعليك كفاره يمين وعليك حق لامك ان تستسمحها انك افشيت سرا، فما حقان، حق لله وحق للبشر. حق لله انك حلفت باسم الله كاذبا ونقضت الحلف، والثاني انك غدرت بأمك فتتحلل منها وتكافر كفارة يمين. هي حلفت عليها أنا ما قلت، فأنا اللي عليها الكفارة؟ أنت عليك كفارة. أنت حلفت لها أو لم تحلف لها؟ حلفتك؟ ربنا يجزاك خير فيها. هي حلفتك ولا ما حلفت أنت؟ هي اللي حلفتني لها، بالله عليك ما تقولش لفلانة ولفلانة. لا اختلفت المسألة. لا اختلفت المسألة. يعني أنت ما أنت ما حلفت لها أنك ستكتم؟ لا لا. لا بس في خيانة الأمانة فقط وتذهب إليها تستسمحها أن الكفارة منها. السلام عليكم. هل المعتدة على زوجها تذهب للمصرف مع محرمها؟ تلك مسألة نزاع بين العلماء، هل يجوز للمعتدة من وفاة الزوج أن تخرج من بيت الزوجية؟ فالجمهور يرون المنع واحتجون بأسهل عن ابن عمر أنه كان يرى الإلزام ببقائها في بيتها، وبحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أما عن الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام للفراعة بنت سنان امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فحديث ضعيف الإسناد، في سنده مجهول. هذا عن الحديث. أما أثر ابن عمر فمعارض بأثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أن المعتدة من وفاة الزوج تعتد حيث شاءت، وكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات وعليهن الضمات. وأخذ برأي عائشة رضي الله عنها، عفوا قال بقول عائشة رضي الله عنها ابن عباس وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم، لكن أقوى الأسانيد عن عائشة وابن عباس. أسند جابر صحيح أيضا، أسند علي قابل للتحسين وقابل للتضعيف، إنما الفريق الآخر احتج بأثر عائشة، عفوا بأثر ابن عمر، وعن عمر من طريق سعيد بن المسيب ولم يسمع منه، وبأثر عن عثمان وابن مسعود. أما الحديث فضعيف يمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأختار رأي أم المؤمنين عائشة. حديث ليس من أنذار إن صيام في سفر لا يصح هذا اللفظ، لكن كما قال بعض العلماء هي لغة قوم يقلبون اللام ميما، يقولون إن بيت إن كتاب، يقلبون اللام ميما. لكن الرسول لم يرد عنه أنه قال ليس من درهم صيام في سفر. وفقك الله، حفظك الله يا شيخ أيمن دياب وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيك يا شيخ. وفيكم.

اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا يا رب العالمين. كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجنبنا طرائق أهل البدع والضلالات. اللهم جنبنا طرائق أهل البدع والضلالات. اللهم جنبنا طرائق أهل البدع والضلالات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين وارفع درجاتنا في عليين واحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أقوال أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين وأصلح لنا سرائرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم بنصرك ويدهم بتأييدك واحفظهم يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والسامعين والسامعات مطيعين لك. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك مواقرين لأمرك مواقرين لنصوص كتابك الكريم وسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين. اللهم رد غائب المسلمين وفك أسر المأسورين من المسلمين واحقن دماء المسلمين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أسعدنا بطاعتك وبالإيمان بك. اللهم أسعدنا بطاعتك وبالإيمان بك يا رب العالمين وجنبنا الفتن والفواحش والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.